فيا أيها الغافلون تيقظوا، يا أيها المقيمون على الذنوب انتهوا واتعظوا. فبالله عليكم عباد الله أخبروني، من أسوأ حالاً ممن استعبده هواه فعنده مواسم الخير كغيرها من الأيام؟ من أسوأ حالاً ممن استعبده هواه؟ ومن أسوأ صفقة ممن باع آخرته بدنياه؟ فما لكم عباد الله، ما لكم؟ ما للغفلة قد شملت قلوبكم، وما للجهالة قد سترت عنكم عيوبكم؟ أما تسمعون؟ أما ترعون؟ أما ترون صوارم الموت بينكم لامعة وقوارعه بكم واقعة وطلائعه عليكم طالعة وفجائعه لعذركم قاطعة وسهامه فيكم نافذة وأحكامه بنواصيكم آخذة؟ فحتى ما وإلى ما؟ وعلى ما هذا التخلف؟ على ما هذا المقام على المعاصي عباد الله؟ أجل أخي المسلم، حتى ما وأنت في اللهو سادر؟ حتى ما لا ترعوي وأنت راحل عن هذه الدنيا ومغادر؟ فبادر بالتوبة يا عبد الله، بادر، بادر عمرا دارسا وموتا خالسا ومرضا لابسا وهرما حابسا. بادر يا عبد الله، بادر بالتوبة الآن. يا من تقول أتوب غدا، أتوب غدا، وكيف تتوب غدا وأنت لا تملكه؟ وربما غدا أنت لا تدركه. فالمنايا للخلق راصدة، والحوادث للخلق حاصدة، أفتطمعون عباد الله في بقاء الأبد؟ كلا والواحد الصمد، إن الموت لبالرصد، فلا يبقي على والد ولا ولد. فجدوا رحمكم الله، جدوا في اغتنام مواسم الخيرات، في عبادة الله، في عبادة مولاكم، واقلعوا عن الذنوب لعله يتولاكم. أجل أخي الحبيب، أجل أيها المسلم، فكلما أذنبت فتب، وكلما قصرت فاستغفر. أقبل، أقبل على مولاك منكسرا، ولذ بباب جوده معتذرا، وارفع يديك إليه مفتقرا، وقل سائلا ومبتهلا: إلهي، إلهي، عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد أتاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تطرد فمن يرحم سواك؟ فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا عباد الله، وصلوا وسلموا على النبي المختار كما أمركم بذلك الملك الجبار، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبنا ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.